لهذا الإنسان كاذب، وكان ينبغي أن يعدل تماما لأنه غير أمين على الإسلام ولا غير أمين على الدين. يا إما يطلع العلماء الأزهر كلهم ويعملوا مظاهرة يقولوا أنكم كده بتضيعوا العلم وأن الذي تقولونه مناقض للإسلام من كل وجه، لكن كيف سكتوا وكيف مر القانون في مجلس الشعب وأخذ قوة للقانون بالدستور، وأن الآن ختان النساء جريمة وان اللي يضبط متلبسا بختان المرأة يقع تحت طائرة القانون لان ختان النساء ليس من الاسلام. وحتى اللحظة اللي انا بتكلم فيها يدرس الحديث اذا التقى الختانان في خداجة بالغسل، يبقى الناس حق تفقد المصداقية، تفقد الثقة في علماء الازهر ولا لا؟ ايوة تفقد الثقة في علماء الازهر، لان اصحاب الصوت العالي هم اللي بيتكلموا في الجرائد وهم اللي بيتكلموا في التلفزيون وهم اللي بيتكلموا في الراديو اصحاب الصوت العالي، انما العلماء المنكرون لهذا يعجزون ان يوصلون اصواتهم الى مثل هذه الاجهزة. يبقى ده تضييع، يبقى كلمة كل ما يتكلموا لك الازهر الشريف لا، الكلام ده يضحكوا به على ناس اخرين، ليس الناس اغبياء ولا مغفلين الى هذا الحد، انما نتمنى ان يأخذ الازهر دوره. الازهر المنارة اللي كان طول عمرها تشرف ديار الاسلام والمسلمين، فاحنا اخواننا بنقول ان هؤلاء الذين يكتبون لا تثقوا في كتاباتهم، هؤلاء اما كذبه واما جهله، لا يوجد على الاطلاق دليل ولا يستطيع المتكلم ان يجد دليلا. ان عمرو بن عاص راى الاصنام بعينيه، سلمنا انه راها، مع انني قرات في كتب السياحه وكتب الاول في بعد تخرجي من كليه في كليه الالسن مباشره، كنت اقرا في كتب السياحه رجاء ان انا اكون مرشد سياحي وعافاني الله تبارك وتعالى منها. كل كتب السياحة بتقول ان كل هذه الاصنام كانت مدفونة في الرمل، وان البحث هذه هذه الاصنام انما خرجت بالبحث، وكل يوم عمالين يحفرون في الصحراء عشان برضو يجدوا تماثيل ويجدوا الاصنام، وان ابو الهند هو لم يكن موجود الا رأس ومكان احد يده يكون هو اصلا، والاهرام مش اصنام، الاهرام ده مجرد بناء، حتى لو رأى عمرو بن العاص ما يدري ما يكون مثل هذا. ثم انه لما لو افترضنا ان عمرو بن العاص رأى مثل هذا، فان العادة في البلاد المفتوحة في ايام عمر بن الخطاب انهم كانوا اذا رأوا شيئا لم يفهموه كانوا يرسلون الى عمر بن الخطاب مثل ما يحكون. وانا اقول هذه القضية ليس لانها صحيحة، لانها مذكورة فقط، عروس النيل قال لك لما عمرو عاص دخل فوجد الناس عاملين عروسة كبيرة، ايه بتعملوا؟ قال لك اصل النيل بيحرن علينا، لازم نحذف العروسة دي فيها علشان يجيب لنا المي. طيب اذا ما حذفتوش العروسة في الوقت لك ما تجيش مية ونعطش. قالوا فارسل عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يقول له انني دخلت في مصر فوجدت اهل مصر عندهم عادة انهم بيعملوا عروسة ويرموها في النيل عشان المية تيجوا الكلام، فماذا نفعل؟ قالوا فكتب عمر بن الخطاب رسالة الى عروس النيل، رسالة الى النيل، ايها النيل ان كنت تجري باذن الله فجري، وان لم تجري الا بمثل هذه العروسة فلا حاجة لنا فيك. وقال له خذ الرسالة دي ورميها في المية، الرواية بتقول وانا يعني استهجنها ولا اصدقها، تقول ان رموا له الجواب بتاع عمر بن الخطاب في النيل فاذا الماء يجري. كان للبلاد المفتوحة في زمان عمر بن الخطاب اذا حدث شيء لا يعرفه الفاتح وليس عنده فيه حكم كان يرسله الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب، بالاضافة لان هذه الاصنام لم تكن معبودة فعلا في ذلك الزمان، كانوا نصارى. ثم ان عمر بن العاص اذا ثبت ان هذه كانت معبودة لم يرى احدا يعبد هذه الاصنام، سلمنا ان عمر بن العاص رأى الاصنام وعلم انها كانت معبودة، سلمنا بهذا. فقد يكون من اجتهاده رضي الله عنه انه سكت حتى يعلم البلاد المفتوحة ويعلم اهلها ويقف على الجماعة الزعماء والرؤوس ويستفسر ويعرف ما حقيقة هذا الامر وما خطبه، وهذا داخل في باب الاجتهاد. حتى انت لو لم تسلم له في اجتهاده وقلت ان هو كان ينبغي ان يكسر، لكن هذا اجتهاد ليس معناه انه رأى وسكت. فكيف يسمح في بلاد المسلمين ان يعبد غير الله عز وجل بالسجود للاصنام فيها؟ هذا والله عار عظيم، وما فعله هؤلاء هو عين الشريعة وهو عين الحق. وانا احيي المفتي الحقيقة لانه تكلم بكلام واضح بهذه المسألة،